ما كان لهم خيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثني بقية الفريابي اللي عارف انه يكون صاحب كتاب القدر رواه الأثار دي كل في كتاب القدر أبو جعفر بن المصطفى الفريابي رحمه الله صاحب كتاب القدر كتابه مرجع مهم في هذا في هذا الباب ويروي من كتابي والأثار كلها رواها في كتابي. نعم. أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثني بقية بن الوليد قال سألت أرقاة بن المنذر قال قلت أرأيت من كذب القدر؟ قال هذا المؤمن بالقرآن. قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا؟ قال هذا المؤمن بالقرآن. قلت هو شهادته. قال إذا استقر أنه كذلك لم تجوز شهادته لأنه عدو لا تجوز شهادة العدو. نعم. أرقاة بن المنذر هذا الإمام الثقة الكبير الحمصي الألهاني رحمة الله عليه. لذلك أئمة الشام كانوا مكفرين القدرية هذا ظاهر الأمر ولا يجيزون شهاداتهم. طبعا عدم إجازة شهادات حتى من المبتدع. وكان بعض السلف لا يقبل شهادة القدرية مطلقا. وأحمد يقول القدري إذا كان داعية في مسائل الكوسج لا تقبل شهادته. وشوف كلمة هذا لم يؤمن بالقرآن قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير. يعني يقول أفعال التي خلق الله هذه فقط. أما الشر المخصوص اللي كنت تكلموا فيه قبل معي هذا الدين يا جماعة هذا لم يخلقه الله. هو الآن لما يسمع الآية ربك يخلق ما يشاء والله خلق كل شيء قال نعم طويل خلق قصير خلق أجذام أبرص هذا المقصود به. أما أنه خلق الزنا وخلق أقول عدوة فقال هذا لم يؤمن بالقرآن عياذا بالله. فهمتم القضية؟ نعم. حتى نفهم شبهة القدرية ورد السلف عليه. نعم. أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية قل فلله الفجرة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. فنادى على صوته انقطع والله ها هنا كلام قدرية. أخبرنا الفريابي قال سمعت عمر بن علي يقول سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد وريز بن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان هذا كله. أحمد بن سلمة أحمد بن زيد يزيد بن زريع بشر المفضل المعتبر بن سليمان أئمة البصرة رحمة الله عليه. نعم. عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء. هذا اللازم الذي لو التزموا كفروا قدرية المتوسطة. رجل يزعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء الله فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم إلا معتمرا فإنه قال الأحسن بسلطان استتابته. نعم. وأخبرنا الفريابي قال سمعت نصر بن علي قال سمعت الأصمعي يقول من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كفر. نعم. وكفره أحمد أيضا كفره أحمد بدون من لوزم القدرية لأنه يمكن الأفعال فعل الرزق لما يلزم به القدرية وإذا قالته المعتزلة وإذا قال قال الرزق ما ينفع من حلاله وضده فمن العلم محرم. ما هي المعتزلة تقول لك الذي يرزق بالخمر والخنزير يرزقه الله هذا أنكر الفعل نفعل الله عز وجل طردوا في الله في الأمر. أنت تتكلم تقول الفعل الذي يفعله طيب الرزق الذي يرزقه الله عز وجل إياه من رزقه أنا راح خلاص رزق من القضية من الرزق والتقدير السابق وفي السماء رزقكم الله هو الرزاق اقرأوا في السماء رزقكم وما توعدون. فإذا قال الله لا يرزق الشر أو لا يرزق الحرام كفر. وأحمد كفره لما قال هو يكفر بربي يرزق إيش الناس كان بائع خمر قال هو كافر هو كبايع. هذه لوازم كلها لوازم إذا التزم يكفر يضرب بالله ولوازم يبين لك البدعة بريد الكفر يعني. سبحان الله. نعم. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الأعلى بن عبد الله الأويسي قال قال مالك بن أنس ما أضل من كذب القدر ولم يكن عليهم حجة فيه إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لا كفى به حجة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ويجاب دعوته. أخبرنا في اليبي قال سمعت أبا حفص عمر بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمر بن عبيد إن كانت ثبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن جراح فقال ما قال من قال بهذه الستاب

وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد المصاعد قال حدثنا حسين بن ابن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أولي الأيدي والأبصار قال الأيدي القوة في العمل والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم قال محمد بن الحسين فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ فقال قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه قيل له يا جاهل إن الذي أن أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم منك إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من خير وشر وقيل لو عقلت تأويلها لم تعارض بها ولعلمت أن الحجة عليك لك فإن قال كيف قيل له قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا فاعقل يا جاهل أليس قال الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء وقال تعالى ولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا في القرآن كثير ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها وقد كتب مصابهم في علم قد سبق جرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له فاعقلوا يا مسلمين وإن القدرية محروم من التوفيق وقد روي أن هذه الآية التي يحتج بها القدر في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبت عليه خبرنا عبد الله وعبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا محمد بن وكار قال أخبرنا إسماعيل وعياش عن عبد الوهاب بن مجاهد النبي قال بقراءة عبد الله وأبي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك خبرنا البريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد قال أخبرنا معتمر بن سليمان حميد طويل عن ثابت عن حسن بن أبي الحارث بن علي رضي الله عنهما قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا أخبرنا الفريابي وحدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال أخبرنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف ولا نفسي عنك ولا أجد ما أتزوج به النساء فأذني أختصي قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذق قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى إلى رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ذكر أمر العباد باتباع صراطه المستقيم وأن لا يعجوا عنه يمينا ولا شمالا فقال ذكره وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ففي الظاهر أنه جل ذكر وامرهم بالاستقامة واتباع سبيله وجعل في الظهر إليهم المشيئة ثم علمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا لا نشاء أن لكم ما فيه هدايتكم وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي فقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فاعلمهم أن مشيئته تبع لمشيئته عز وجل وقال عز وجل قل لله المشرق والمغرب واهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قل لله المشرق والمغرب واهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا